قادرة بيونغيانغ على متن الدعيرة يعمل أول الاثنين وفد وزارة الخارجية لبلادنا برئاسة نائب وزيرها سين هونغ تشول لزيارة بعض البلدان الأفريقية.